Mm-hmm. والذين كفروا أولياء تعاب جزءا ثم صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب ساحة السادة الأدارسة بمدينة ضراو بمحافظة أسوان. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع ميراث الأنبياء ألا وهو العلم. نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد الحسيني. حمدا لله وكفى، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى الذي هو نبي رقى للعلا فارتقى، وجبريل بشره باللقى، تقدم فكن للعلا فارقا، فإني أخاف بأن أحرقا، وأدعج عين وذا وصفه، ويبصر من خلفه طرفه، ويسقي الجيوش وذا كفه كنهر جرى رائقا صفصفا. نبي رقى فوق كل العروش، ومن نفع كفه يسقي الجيوش، ويرضى الحصير ويأبى الفروش، إلى الدنيا ما مال أو قذف، نبي رقى للعلا فارتقى، وجبريل بشره باللقى، تقدم وكل العلا خارقا، فإني أخاف بأن أحرقا، نبي رقى للعلا ودنا، وفوق بساط التناج جتنا، وناداه ربه أني أنا، تملى بوجهي يا مصطفى. وأصلي وسلم على الآل والصحب الذين هم ليوث الهدى وغيوث الندى، ما ضر شارق ومن بجس بلسان الحقيقة ناطق. أما بعد، نعيش ونستورف هذا المدد الإلهي من سورة البقرة: فاعلم أخي في الله أن في القرآن 10 حالات أماتهم الله ثم أحياهم بعد أن ذاقوا كأس الحمار الموت، ونعدهم سويا. في البقرة 6 حالات، في الآية رقم 55 قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. 2. الآية رقم 243: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 3 و4 في سياق قول الله في سيرة العزير: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن وأن سؤال عن الكيفية يحيي هذه الله بعد موتها، فضرب الله له المثل على نفسه وعلى حماره فأماته وأمات حماره، يبقى أصبح هنا أصبح حالتان، ها هنا حالة العزير وحالة الحمار حالتان. ثم يتلو بعد ذلك الحالة 5 من سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. الحالة 6 من سورة البقرة: عندما قتل عامل رجل كان لا ينجب من بني إسرائيل، وقتله ابن أخ له متعجلا ميراثه، وألقى جثته على باب سبط غير سبطهم، فتنازعت بنو إسرائيل وتشاجروا وتشابكوا، فعندئذ طلبوا إلى موسى أن يحكم بينهم، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا ما علاقة البقرة بهذا القتيل؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال الله تعالى بعدها بآيات: وإذ قتلتم، وإذ هنا خلي بالك منصوبة بفعل تقديره واذكر إذ، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فماذا حدث؟ فقلنا اضربوه ببعضها، فقام القتيل وقعد وفتح عينيه وفغر فاه وقال: قتلني ابن أخي فلان، أظهر الله القاتل بقدرة الله وأحيا الموتى. فقال في الآية: كذلك يريكم آياته لعلكم بني إسرائيل لعلكم تعقلون. يا سلام، يبقى الحالة رقم 6 في البقرة كده 6 حالات على آل عمران. الله تعالى يمتن على سيدنا عيسى ويقول له: وإن تحيي الموتى بإيه؟ بإذني. طيب، يبقى في حالات ماتت وأحياها عيسى فعلا عمليا كده 7. طب قدامنا عندما سلط الله إبليس على سيدنا أيوب وقال أيوب في سورة صاد: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا أيوب عليه السلام لم يشكر إلى مولاه وكان مؤدبا في السؤال، فكان سؤاله بالتنميح لا بالتصريح، وهذا دأب الأنبياء وشأ الصلحاء، فلذلك قال: رب إني مسني الضر، ما قالش بشفني أو ارفع عني القذى وادفع عني الأذى، بل قال: وأنت أرحم الراحمين. شوف التلطف، شوف الأدب، الأدب يراعى في مقام الولاية. فماذا حدث؟ الله تعالى قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبعدين يئس الشيطان من زلة سيدنا أيوب فهز بهم سقف البيت فأمات منهم 14 ولدا. فعند ذلك أو بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنبياء قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. والأربعتاشر اللي ماتوا وآتيناه أهله، اللي ماتوا وأنجب 14 ولدا آخرين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة، مفعول لأجل رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كده ثمانية. بقي حالتان هما في سورة الكهف. الحالة الأولى عندما حمل يوشع ابن نون المكتلة وفيه الحوت عليه السلام، موسى ويوشع. وبعدين توضأ موسى كما قال الألوسي وكما قال الثعلبي في تفسيره وكما قال الطبري والبيضاوي وغيره من عين الحياة بظروفها، فقطرت من لحيته قطرات على الحوت فأحياه الله فازدلف من المكتل فازدلف في البحر. سيدنا موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الحوت مشوي وعلى النار وميت. وبعدين في آية: فاتخذ سبيله في البحر سرابا، والثانية: واتخذ سبيله في البحر عجبا. نحن نعلم أن السفينة إذا شقت عباب البحر فإن الماء ينتهي بعد قليل، لكن الله سبحانه وتعالى أمسك على خط سير هذا الحوت حتى يكون معلما لالتقاء بحر الشريعة الممثل في سيدنا موسى وبحر الحقيقة الممثل في سيدنا الخضر. بحر الشريعة لا يزال مؤكدا، بحر الشريعة لا يزال مؤكدا، بحر الحقيقة لا يزال في الحال. موسى كريم الله يحكم ظاهرا، والخضر يحكم بالقضاء في الحال. بيعوا النفوس لربكم وتخلصوا من فتنة الأولاد والأموال. من باع نفسا ثم خاف مقامنا لابد أن يحظى بنا في الحال. إنا شربناها من يمين المصطفى قبل الظهور بطينة الصلصال. أنا لا أغيب عن الوجود وإنما أخفى وأظهر في قلوب رجالي. عشرة في نفس السورة اليهود لما سألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات من أول سورة في أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والدليل أن الله أماتهم قال بعدها: ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم والبعث ها هنا بعد فترة كانوا فيها أمواتا. يبقى عشر حالات ضربها الله في القرآن أمثلة حية على سبيل الحصر. وصلى الله وسلم على الكنز المطلسم والنور المعظم والفخر المطمطم الذي قدموه في الصخرة علم، والذي آنست به الحطيم وزمزم، والذي من صلى عليه سيندم، والذي من لم يصلي عليه سيندم، والذي أطفأت بشفاعته عن نار جهنم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحبه. واستودع الله دينكم وأماناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد الحسيني في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب ساحة السادة الأدارسة بمدينة ضراو بمحافظة أسوان. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل إبراهيم السيد راشد. صلوات عظمى من ربي وسلام وفي رزق وفي كان أرحم من أم على ولد وكان أرأف قلبا بالمساكين رسول الله حبيب الله لم يحمل السيف جبارا ولا ملكا لكن يدافع عن عرض وعن دين وأفى لحضرته البراق ولا جمع وأتاه جبريل الأمين مسلما ناداه قم للقرب وانهض للقاء ناداه قم للقرب وانهض فالله قد صلى عليك وسلم الملك والملكوت زين بالصفا لمقامك السامي الرفيع تكرما بادر لحضرة قدسه وجماله بادر رسول الله بادر لحضرة قدسه وجماله تملى يا طه برؤية من سما. استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من رحاب ساحة السادة الأدارسة بمدينة ضراو بمحافظة أسوان. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي عبد الناصر أبو زيد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.